إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول العلامة السفاريني يرحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. ومن عصى بذنبه لم يخلدي، فيه إشارة إلى عدم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، عدم خلود أهل الكبائر في النار. تقدم أن النار مثوى الكافرين والمشركين والمنافقين والعصاة، لكن الفرق بين العصاة وبين أهل الكبائر وغيرهم من أهل جهنم من الكافرين والمشركين والمنافقين، أعني نفاق العقيدة، أن أهل الكبائر يخرجون من النار ولو بعد حين، بعد أن يكونوا قد استوفوا ما عليهم، وبعد أن يكونوا قد طهروا، إما بعفو الله عز وجل، وإما بشفاعة الشافعين، وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث كما تقدم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. المعتزلة قالوا وفي منزل بين المنزلتين، والخوارج حكموا عليه بالكفر، والنتيجة واحدة، فهم أي الخوارج والمعتزلة يخلدون صاحب الكبيرة في نار جهنم عياذا بالله. ولهذا قال السفاريني الناظم: وإن دخلها، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها، يعني لا يخلد في نار جهنم وإن دخلها. إذن صاحب الكبيرة يدخل، قد يدخل النار، قد يرحمه الله، وقد لا يعني يعفو عنه. ولا بد أن نعرف أن الذنوب صغائر وكبائر، وأن الكبيرة هي كل ذنب ورد فيه وعيد أو عقوبة أو حد أو لعن أو توعد بنار أو غير ذلك، بخلاف الصغيرة. فالصغيرة الاجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا المقصود بها الصغائر، مجرد اجتناب الكبائر يمحو الصغائر، الصلاة إلى الصلاة، والوضوء، والمشي إلى المساجد، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كل هذه ورد أنها مكفرات لما بينها، أي مكفرات للصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة نصوح، تحتاج إلى توبة نصوح. ولو مات المسلم مصرا على كبيرته فإنه لا يكفر، خلافا للخوارج المكفرين بالذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار ولو بعد حين، وأنه لا يخلد في نار جهنم. ولهذا يعني نار جهنم نار العصاة تفنى. لمن قال أن النار تفنى، قالوا إن نار العصاة تفنى، أما نار الكافرين والمشركين فلا تفنى لأنهم خالدين فيها أبدا. أما الجنة فقول واحد أنها لا تفنى. وطبعا خالف يعني قلة الذين خالفوا فقالوا إن النار تفنى أو لا، يعني قلة قليلة، ولكن قام إجماع أهل السنة والجماعة على أن النار كالجنة لا تفنى، وهذا سنتكلم عنه. إذن قال لك: ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها، يعني وإن دخل النار فإنه يخرج منها ولو بعد حين. يا بوار المعتدي، يعني يا لهلاك المعتدي. هلاك المعتدي هل هو هلاك العاصي أم هلاك من قال بأن من دخل النار فإنه يخلد فيها؟ أكثر الشراح أشاروا إلى ذلك أن المقصود يا بوار المعتدي، يعني دعاء بالهلاك على المعتزلة والخوارج الذين حكموا على مرتكب الكبيرة وعلى العاصي بالخلود بالنار، مع أن الله عز وجل لا يخلد بالنار إلا الكفار. وجنة النعيم للأبرار، جنة النعيم للأبرار. الأبرار هي مفردها بر، والبر هو العمل الصالح الذي يعمل الصالحات، يأتي بما أمر الله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله ويسارع في الخيرات. وجنة النعيم اسم من أسماء الجنة، فالجنة لها أسماء، والجنة درجات، والجنة يعني هي مقر المؤمنين والموحدين والأبرار والأتقياء، وأعلاها الفردوس الأعلى. الجنة قلنا درجات، أعلاها الفردوس الأعلى، وسقفها سقف الفردوس، جنة الفردوس عرش الرحمن. وإذا سألتم الله، يقول عليه الصلاة والسلام، فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وكما أن الجنة درجات فالنار دركات، وحينما نقول درجات يعني درجات عالية، وحينما نقول دركات أي درجات في التسفل في النزول. فدرجات الجنة إلى فوق، ودركات النار إلى تحت عياذا بالله. وجنة النعيم للأبرار، الآيات في وصف الجنة ووصف الحور العين ووصف ما أعد الله عز وجل للأتقياء في الجنة، يعني يطول المقام بسردها وحصرها ولا يتسع. وحسبنا قول الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، يقول الراوي، قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة إخواني موجودة، مخلوقة موجودة، والنار كذلك، وهذا سيرد معنا أيضا في النظم. مصونة، أي هذه الجنة عن سائر الكفار. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون. الجنة دار الأبرار، لا يدخلها الفجار إلا بعد أن يتنقوا ويهذبوا. وحتى الذين هم على الأعراف لا يدخلونها إلا حتى يكون بينهم وبينهم بين بعضهم مسامحة وصفاء قلوب. وجنة النعيم للأبرار مصونة، أي محفوظة عن سائر الكفار، فلا يدخلها الكفار ولا يتمتعون بها، لأن الكفار مثواهم النار، والجنة إنما هي مثوى الأبرار والأتقياء وأهل الديانة والصلاح. هما لا عفوا، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، مصونة عن سائر الكفار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حرام على الجنة نفس مشركة، نفس كافرة، نفس منافقة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. الجنة طابت وطاب نعيمها. قال لك: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. اجزم اعتقادا، اجزم عقيدة، اقطع إيمانا، يعني كن على يقين وعقيدة راسخة أن النار كالجنة موجودة مخلوقة باقية في وجودها وأنها لم، هنا بمعنى لن، لم بمعنى لن تتلفي، يعني لن تفنى. واجزم بأن النار لن تفنى، خصوصا نار الكفار، كالجنة نار دار المتقين لن تفنى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كائنتان قائمتان الآن في الجنة، فيها الحور العين وهي تتهيأ لأهلها، والنار يأكل بعضها بعضا تنتظر المجرمين الذين من أهلها، تكاد تميز من الغيظ. النار موجودة والجنة موجودة، فإن قال قائل ما الدليل على ذلك، نقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن موجودة، أعدت بمعنى هيئت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من العنب، ورأى النار فلم ير منظرا أفظع من ذلك. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. لهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع، كما أن نعيم الجنة لا ينقطع، لما دل على ذلك من الكتاب والسنة ومن الأحاديث أنه يجاء يوم القيامة يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة تعرفونه، تعرفون هذا، قلون هذا الموت، فيذبح. ثم يقال، ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. الجنة إخواني لها أسماء باعتبار أسماء أوصافها، ومسماها واحد باعتبار الذات، والاسم العام هو الجنة. من جملة تلك الأسماء جنة النعيم وجنة الفردوس، والنار كذلك لها أسماء، فجهنم والحطمة باعتبار دركاتها، باعتبار دركاتها الحطمة وسقر والهاوية، وفيها أودية عياذا بالله تستعيذ منها نار جهنم كويل وسقر وغير ذلك عياذا بالله. فإذا واجزم بأن النار كالجنة في وجودها لم تتلفي. إذا شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية يقول يعني النار الدور ثلاث دور: دار الطيبين الخلص وهي الجنة، ودار الخبثاء الخلص وهي النار، ودار تفنى، وهذه الدار الأولى لا تفنى، والدار الثانية لا تفنى، ودار الذين جمعوا بين الطيب والخبث فإذا ما نقوا في النار وهذبوا أخرجوا منها ودخلوا الجنة فهذه نارهم تفنى. ثم قال الشيخ رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. نسأل الله النعيم والنظر، يعني النظر إلى وجه الله الكريم، لأن الوجوه المؤمنين تتنعم بالنظر إلى وجه ربهم يوم القيامة، يرونه في عرصات يوم القيامة ويرونه إذا دخلوا الجنة، ورؤية المؤمنين لربهم ثابتة في أكثر من آية وأكثر من دليل وأحاديث، الرؤية متواترة. أما القرآن فأثبت الله عز وجل الرؤية البصرية للمؤمنين، فإنهم يرون ربهم بأبصارهم بعيونهم التي في وجوههم، فقال جل من قائل: وجوه يومئذ ناضرة، أي تغشاها النضرة وهي البهاء والجمال والإشراق. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فالعلماء يقولون إذا عدي الفعل بإلى فلا يدل إلا على النظر والمعاينة بالأبصار، فكيف إذا ذكر فيه الوجه والأبصار؟ فهذا تأكيد أنهم أي المؤمنون يرون ربهم، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة وقالوا ناظرة إلى ثواب ربها أو منتظرة ثواب ربها، فأنكروا أحاديث الرؤية، ولهذا هم ممن يعني يحرمون رؤية الله عز وجل، لأنهم كذبوا بأحاديث الرؤية وآيات الرؤية وحرفوها، فالجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل يحرمهم رؤية ربهم يوم القيامة. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربهم، وقال تعالى: ولدينا مزيد. ومن الأدلة أن الله عز وجل نفى الإدراك، أن أحدا يدرك الله يوم القيامة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وإثبات ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن الرؤية قدر زائد فوق، لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية. قالوا: يا موسى إنا لمدركون، لأنهم نظروا إلى فرعون قد خرج إليهم بجيش عرمرم ملأ الأفق، قالوا: يا موسى إنا لمدركون. إذن صار في تبادل رؤية، قال: كلا، لأن موسى أعلمهم أن الإدراك هو القبض والهيمنة، أنه يستولي موسى فرعون عليهم ويلقي القبض عليهم ويبطش بهم: إن فرعون يراكم لكن لن يصل إليكم ولن يدرككم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم الدليل الآخر أن الله عز وجل أخبر أن الكافر محجوب عن رؤية ربه يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الكافر حجب بسبب سخط الله عليه، في حال سخط الله عليه حجب الله نفسه وحجب رؤية الكافر له ففي حال الرضا عن المؤمنين يمكنهم الله من رؤيته في الجنة. ولهذا قال الإمام الشافعي يرحمه الله: لما حجب الله الكافرين عن رؤية وجهه حالة السخط من امتن على المؤمنين بأن أراهم وجهه في حالة الرضا. وللكلام الشافعي وللشافعي كلام طيب في هذا المقام. أما الأحاديث فقد ذكرت أن الأحاديث كثيرة في إثبات الرؤيا، ومنها يعني وأنها أحاديث متواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وضبطت لا تضامون أي لا تتدافعون في رؤيته. فإذا وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني ليس فيه تشبيه الله بالقمر، وإنما تشبيه وضوح رؤية الله كوضوح رؤيتنا للقمر ليلة البدر، لا نتدافع في رؤيته ولا يلحقنا ضيم ولا أذى من رؤيته لوضوحه ويعني بيانه وصفاء رؤيته. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، يعني شين غبر من غير حساب ولا عذاب ولا مناقشة حساب قبل ذلك، يعني نسأل الله أن يرينا وجهه من غير ما ندخل النار ونتعذب ثم ندخل الجنة ونراه بعد ذلك، وإنما إلى الجنة من غير حساب ولا عذاب، أو إلى الجنة من غير دخول في النار. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقق لنا ذلك كما دعا الناظم فقال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، شين يعني شر وسوء، غبر يعني مضى قبل دخولنا الجنة والنظر إلى وجه ربنا. فإنه ينظر بالأبصار، هذا تأكيد على أن النظر يكون بالأبصار وليس بالقلب. فالمؤمنون إذا كان النظر بالقلب فالمؤمن يعرج بقلبه إلى ربه ودائما مع ربه، والمؤمن يصل إلى مرتبة عالية من الخشوع والروحانية والإيمان، أنه كأنه حينما يصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يصل المؤمن إلى هذه الدرجة وهذا الإحساس وهذا الشعور، فيرى المؤمن ربه بقلبه، فليس في هذا الأمر يعني إعجاز وليس في هذا الأمر يعني مشكل. ولكن الرؤيا المقصود بها الرؤيا البصرية، أن المؤمنين يرون، ولو كان أهل السنة يعنون الرؤيا القلبية لما كان بينهم وبين المعتزلة نزاع، ولكنهم يعتقدون ويؤمنون ويصدقون بالرؤية البصرية، بالرؤية البصرية أي أن المؤمنين يعاينون ربهم بأبصارهم التي في وجوههم. فإن الله عز وجل يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقول: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ماذا نريد بعد أن غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا عطاء أفضل ولا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. وهذا معنى قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه ربهم الكريم. فإنه ينظر أن يرى بالأبصار، يعني الأبصار الأعين، كما أتى في النص والأخبار. النص يعني النصوص القرآنية تقدمت، والنص الصريح هو وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. والأخبار هي الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث الذي تقدم بل أكثر من حديث، وقلنا إن أحاديث الرؤيا متواترة جمعها أهل العلم ونصوا على تواترها، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، لم يحجب إلا عن الكافر، أخذا من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. يعني حجبوا عن ربهم لأمرين: الأمر الأول لكفرهم، والأمر الثاني لتكذيبهم بالرؤيا، وأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرؤيا، ولهذا قال إلا عن الكافر والمكذب. وهذه الآية جمعت الكافر والمكذب، كلا إنهم، الضمير يعود على الكافرين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بينهم وبين ربهم حجاب، حتى أنهم يطلبون الكلام فيقال لهم اخسأوا ولا تكلمون. إن الله عز وجل يهملهم ولا يلتفت إليهم، نسوا الله فنسيهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنكم لا تستأهلون ولا تستحقون الكرامة، ولا تستحقون أن ينظر إليكم الله، ولا أن يكلمكم، ولا أن يمكنكم من رؤيته. وفي عالم الدنيا إذا كان ملك أو أمير أو سلطان يعني ساخطا على أحد فإنه لا يمكن من الدخول، يقول لا تدخلوا عليه ما أريد أن أراه، وربما يقول أدخلوا فيجعل في غرفة وينتظر بلا مقعد ولا ولا ولا مروحة، يتصمم منه العرق، ويمكن يأتي الليل يقول له ترجع غدا، وهكذا حتى يعذب ويسيم سوء العذاب. فهؤلاء الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله إنهم يحجبون، لأن النظر إلى وجه الله لذة وسعادة ومتعة ونعيم، فهم معذبون فيزدادون عذابا إلى عذابهم حينما يحجبون عن رؤية ربهم. يعني إن حجبهم عن رؤية ربهم هذا عذاب آخر فوق عذابهم في السعير وفي الجحيم عياذا بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ أي يوم القيامة، لمحجوبون، بينهم وبين الله حجاب لا ينظرون إليه. ثم إنهم لصالوا الجحيم، هذا مقرهم أن يصلوا الجحيم، درك من دركات جهنم. ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تكذبون بالجحيم أنها مأوى الكافرين، وكنتم تكذبوا بالقيامة، وكنتم تكذبوا بالبعث، وكنتم تكذبوا برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فلن تذوقوا ذلك. ولهذا قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فالكافر يحجب عن رؤية ربه، والمكذب كذلك يحجب عن رؤية ربه، لأن المكذب ما دام أنه كذب بما أمر بتصديقه والإيقان به واعتقاده اعتقادا جازما، إذن يعامل بسوء صنيعه وبفساد معتقده فيحجب عن رؤية ربه. وقلت والجزاء من جنس العمل، فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به ولا يدرك، لا نشك في ذلك، ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لأنه خرج عن أهل السنة كما قلنا المعتزلة ومن وافقهم المكذبين بالرؤيا البصرية في الجنة. هذا وبالله التوفيق. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه من هذا الباب وهذه الأبيات، وندع مجالا للأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما تعلمنا، وأن يميتنا على عقيدة السلف ومنهج السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يقول: كيف للمسيح الدجال أن يعتقد أنه الرب وهو يعتقد بأنه مسلسل لا يخرج إلا بإذن، ويسأل عن النبي ويقول: لو أن العرب صدقوه لكان خيرا لهم؟ هذا بالطبع ورد في حديث صحيح، حديث تميم الداري في صحيح مسلم: ليس لنا إلا التسليم. وكم من إنسان يعني يكون بعض الخوارق التي تجري على يديه واستعانته بالشياطين يكون مغرورا مفتونا بنفسه فيدعي ذلك، وفي قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، كما أن فرعون في قرارة نفسه كان يعلم أنه كاذب وليس هو الرب ولا الإله، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن الدجال شيطان إنسي كبير، هو أكبر شيطان إنسي، وهو مستعين بالشيطان الأكبر الجن إبليس، وهو من مصلحته الإفساد، فهو امتداد لإبليس. يعني إبليس حينما أبى السجود وأنكر ما يعرف أنه يعصي رب العالمين، فهذا الاستكبار وهذا يعني يكون يريد ذلك. فكم من مدعي النبوة يعرف أنه كذاب، وكم من مدعي الربوبية يعلم أنه كذاب، فهذا أمر لا يتنافى، خصوصا إذا عرفنا حقيقة هذا الإنسان وأنه شرير وأنه خبيث وأنه كافر، لأنه مكتوب بين عينيه كافر. فماذا تتوقع من الكافر إلا أن يطغي الناس ويصد الناس، خصوصا إذا أمد أو أيد ببعض الخوارق فتنة للناس، وهذا من قدر الله الكوني. سائل يقول: قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف توفق بين اثنتين؟ أقول: لا تنافي بين الاثنتين. قلنا إن الفعل إذا عدي به لافة عند العلماء يدل على المعاينة بالأبصار بالنسبة للآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما لا تدركه الأبصار فالإدراك غير الرؤية، الإدراك كل إدراك الرؤية وليس كل رؤية إدراك. فإذا أثبتنا الإدراك نحن نفينا الإدراك، الله عز وجل نفى الإدراك عن نفسه، ولكن لم ينفي عن نفسه إمكان رؤيته. قال لما قال له موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولا أي لن تراني في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا يحتمل رؤية الله. فالله عز وجل حينما يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس من معنى هذه الآية لا يرى، لأنه في الآية الأخرى أثبت الرؤية فلا تنافي. فهذه الآية آية الإدراك آية ليس فيها نفي للرؤية، لأن الرؤية قدر دون الإدراك، فهو متضمن للإدراك، متضمن يعني الإدراك متضمن للرؤية، الرؤية لا يلزم منها الإدراك. ومثلنا لكم مثال لما قالوا: يا موسى إنا لمدركون، كان موسى يرى فرعون وفرعون يراه، وبنو إسرائيل يرون فرعون وفرعون يراهم، فظنوا أن هذا إدراك، يعني استحواذ وإحاطة من كل جانب ومحاصرة. فموسى عليه السلام قال: كلا، ولو كان فرعون يراكم ويسعى في طلبكم لكنه لن يدرككم. فالله يرى ولا يدرك، ولا تنافي بين الآيتين. ما الدليل على أن يأجوج ومأجوج تحت الأرض؟ الدليل سورة الكهف. إذا قرأت الآيات في سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، خرجا يعني مكافأة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. وبعدين معروف إنه ذو القرنين بنى عليهم سد وبالنحاس والمذاب والحديد وأقام عليهم، فقال الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا أن يعلوا عليه ولا استطاعوا أن ينقبوا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، وحلق بإصبعيه الإبهام والسبابة هكذا، كانوا قد خرقوا النقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث أنه في كل يوم من الصباح ينقبون، ينقبون لينسلوا ثم يشتغلون إلى المساء ويقولون نكمل غدا وينسون، لا يلهم قول إن شاء الله فينسد كأنهم لم يفعلوا شيء، الثقب اللي ثقبوه يعود كما كان. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ألهموا قول إن شاء الله، فوجدوا النقب الذي نقبوه من الصباح إلى المساء كما هو، فأخذوا يوسعوه، فالآن هم يوسعون هذا النقب، فإذا انسل واحد انسلوا جميعا، فهذا إذن ثابت في القرآن وفي السنة. ما الفرق بين الرؤية في الجنة والرؤية في عرصات القيامة؟ لا شك أن الرؤية في الجنة، لا شك أن الرؤية في الجنة هي المحل إجماع أهل السنة والجماعة، وهي التي يعني وردت في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعض العلماء قالوا أنه يرى في عرصات يوم القيامة، ممكن إشارة إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وهذه رؤيا يعرفها المؤمنون فقط، وهذه امتحان للمؤمن والمنافق، فيأتي المنافق، طبعا المؤمنون يسجدون لله يعرفونه سبحانه وتعالى بعلامة، ويأتي المنافقون ليسجدوا فيصبح ينقلب ظهرهم يعني طبقا واحدا لا ينثني، وهذا معنى قول الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا والله أعلم. سائل يقول هناك فرقة جديدة في جنوب الأردن تسمى الحركة الإبراهيمية، يقودها رجل مبتدع لا يعنينا اسمه، ويفتي بحل الغناء وبجواز شرب الخمر بشرط ألا يقرب الصلاة وهو سكران، وأنه يجوز لك ترك الصلوات وتصلي الجمعة فقط، يا سلام، وهو أيضا لا يخرج من بيته يوم السبت بخاصة. الظاهر أنه هذا يهودي من يهود السبت، فاحذروه. هذا لا شك في الحقيقة أن هذه إن كانت هذه الجماعة أو هذا الرجل، هذا الرجل عياذا بالله إذا كان يجيز ترك الصلاة ويفتي بجواز صلاة الجمعة فقط، إنما هو يريد أن يسلخ أتباعه من الدين شيئا فشيئا، وإلا فهو لا يؤمن بجمعة ولا جماعة. فلا شك أن هذه جماعة ضالة مضلة خارج عن الملة، نسأل الله أن يقينا شرورهم وشرور كل أهل البدع والضلال والكفر والانحراف. كيف يمكن إزالة السحر عن بيت أهله جميعا مسحورون وذلك لوجود قرائن كثيرة تدل على ذلك؟ يعني ليس لهم إلا أن يفزعوا إلى الله عز وجل، وليس لهم إلا أن يتلوا كتاب الله، ليس لهم إلا أن يكثروا من الدعاء والاستغفار، وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله، وأن يزيلوا ما في بيوتهم من معاصي ومنكرات، من تصاليب، من تصاوير، من معازف، إن كانوا متلبسين بالمعاصي كترك صلاة أو أكل ربا أو نحو ذلك، أو بدع أو شهوات أو شبهات، عليهم أن يعني يتقوا الله عز وجل. لا بد إلا أن يكون هناك سبب أدى إلى استيلاء الشياطين عليهم واجتياح بيتهم، وقد يكون هذا السحر مقصود. فبعض المؤجرين أحيانا يصنعون السحر للمستأجر لأنه يستأجر بأجار قديم فيريد أن يخرجوه كي يؤجروا بيتهم بأجار جديد مرتفع، وهذه حالات قد رأيتها وعاينتها. فإذا كان الإنسان يعلم بأن هذا المقصود فيبتعد عن الشر، والله عز وجل يعوض خيرا، ولكن الإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاعت ويصبر على البلاء، يتقي الله ويصبر على البلاء، ومهما اشتد به البلاء لا يفزع إلى السحرة ولا يفزع إلى الكهنة ولا يفزع إلى المشعوذين، بل يفزع إلى الله رب العالمين، فهو الذي ينجيه مما هو فيه. سائل يقول: عندما نحدث الناس بحديث الدجال نقول محسنين الظن بعقيدتنا ومنهجنا، كأننا بذلك الشاب الذي يثبت أمام الدجال لأنه كث اللحية مشمر الإزار سلفي العقيدة والمنهج، فهل يمكن لنا هذا التصوير؟ من الذي يصور هذا التصوير؟ أنا ما سمعت واحد يقول أن هذا الشاب الذي يخرج إلى الدجال أو أنه قد ورد في الحديث أنه كث اللحية، وهذه لأن هذه لوازم لابد منها أصلا، يعني الذي يخرج للدجال يعني يلزم لابد أن يكون حليق اللحية ويلبس بنطال أو البنطال جنز نازل إلى نصف إليته، يعني حتى يا أخي هذا تحصيل حاصل أن الإنسان يكون سمته حسن وعليه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وكون قوي الإيمان وعامل بالسنة، وهل ننصر إلا بالسنة؟ أنا أعجب من هذا السؤال. يعني نحن نسوق الحديث بكما ورد، فالحديث يقول إن يخرج إليه شاب ممتلئ إيمان يتحدى، وهذا الشاب ليس من المنافقين الذين يعني رمت نفتهم المدينة، لأن المدينة تنفي خبثها، المدينة حينما تهتز لا يبقى منافق فيها، فهذا الشاب ليس من المنافقين الذين نفتهم المدينة مع خبثها، وإنما هذا ممن يثبت من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والعلم والسنة يخرج للدجال. ولولا أنه على علم ودراية ما قال للدجال: أنت الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما ذبحه وأحياه بأمر الله قال له: ما زدت بك إلا بصيرا وكفرا. يعني فإذا يعني هذه اللوازم أنا أقول يعني ما ينبغي، ولا يلزم أن نغمز الذين يدعون إلى السمت الحسن، يدعون إلى اللحية الكثة، ويدعون إلى الإزار النبوي، أن نغمزهم ونلمزهم. يا أخي جزاهم الله خير الذين يستطيعوا أن يحيوا هذه السنن مع غربة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هؤلاء هم القابضون على الجمر. يا أخي شد من أزرهم وادعوا لهم. نعم من حقك أن تطلب منهم أن يتلطفوا وأن يترفقوا وأن يكونوا في خطابهم يعني في منتهى الرفق، هذا من حقك ومن حق كل إنسان يعني يتلقى النصح والإرشاد والدعوة، أن الذي يناي يدعوه ويذكر أنه يكون رفيق. والله لو أنت تريد تقدم لي واحد باقة ورد تضربها في وجهه ما يقبل منك، وهي ورد تقول له خذها الورد ما يقبلها منك، وإنما لو ناولته حجر أفضل ما ترميه بالورد. فالشاهد إخواني أنه لابد أن نترفق وأن نتلطف، ونحن أيضا نطلب من هؤلاء الإخوة المتحاملين على هؤلاء الشباب المتمسكين بالسنة أنهم أيضا يتلطفوا ويرفقوا بإخوانهم الدعاة ويكونوا عونا لهم على الشيطان ولا يكونوا عونا للشيطان عليهم. أكتفي بهذا القدر لأن وقتي قد انتهى، وهذه آخر محاضرة، وهي آخر يعني محاضرة لي، وهذا آخر يوم في الدورة. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى أن نلقاكم في دورة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وسلموا على إخواننا من ورائكم.